اللهم اجعل هذا العام مليئا بالخير والبركة والنفحات والجود والكرم من فضلك يا الله. اللهم اجعل هذا العام من أفضل أعوامنا، اللهم ارزقنا فيه الخير واصلح أحوالنا وسدد خطانا، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك يا الله، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجبر قصورنا يا الله. اللهم ارزقنا الخير وارزقنا التفاؤل، اللهم اكفنا شر الحسد والعين، اللهم اكفنا شر السوء والهم والكرب والحزن، اكفنا شر كل شر يا الله، ارزقنا الخير بفضلك وجودك وكرمك يا الله. اللهم وفق بيوتنا لكل خير، استر بناتنا يا الله، استر فتياتنا يا الله، وفق بيوتنا لكل خير وارزقنا فيها الخير والبركة، بارك لنا في أولادنا، اصلح حالنا يا الله، اصلح حالنا يا الله. اللهم بارك لنا في أوطاننا، اللهم بارك لنا في أوطاننا، اللهم بلغنا شهر رمضان الكريم، اللهم بلغنا شهر رمضان الكريم، بلغنا في هذا العام ليلة القدر يا الله، بلغنا فيه ليلة القدر يا الله، ارزقنا فيه حج بيتك الحرام، ارزقنا فيه حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا فيه حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا الخير يا الله، بارك لنا في هذا العام، اجعله يا رب من أفضل أعوامنا، وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.